إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع عمدة الأحكام ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب النكاح. انتهينا من الأداب التي علمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة النساء، ونكمل هذه الأداب ثم ندخل على باب آخر وباب الصداق ننتهي منه، ويبقى لنا بابان فقط. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام كتاب النكاح. نعم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الذكر على الثيب أصاب عندها سبع وقصر، وإذا تزوج الثيب على الذكر أصاب عندها ثلاثة ثم قصر. قال أبو كلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كما بينا من السنن أنه إذا قال الصاحب من السنة فيها دلالة واضحة جلية على أن هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلف المحدثون في ذلك هل لها حكم الرفع أم لا، والخلاف فيها ضعيف، بل الأقوى عند المحققين من أهل الحديث أن الصاحب إذا قال من السنة يقصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عند البكر إن تزوجها على الثيب أن يقيم عندها سبعا، والحكمة في ذلك أنها لم تجالد الرجال، فلإزالة الوحشة وأيضا لزيادة وتثبيت الاستئناس يبقى عندها سبعا، لا سيما وأنها امرأة مخبأة في حيائها ولا تستطيع أن تخلع هذه المسألة أو الحشمة بينها وبين زوجها إلا ديمومة المودة مع وجود الإلف بينها وبينه. فهذه الحكمة التي جعلت أن السلام يشرع أو يبقى عند البك سبعة أيام، وأما السيب فقد جربت فلا تحتاج إلى ما تحتاج إليه البك، لذلك يجعل لها ثلاثة. وفقه المسألة أنه يجعل سبعا لهذه البك ثم بعد ذلك يدور قسمة، يعني يوم عندها ليلة عندها وليلة عند الأخرى. وأما السيب فأيضا ثلاثة أيام، السيب لها حالتان: أن ترضى بثلاثة أيام، ثلاثة أيام خالصة مخلصة لها، ثم يدور بعد ذلك نفس الدورة على أزواجه، أو يبقى معها سبعا لكنه يعوض النساء عن ذلك، يعوض النساء عن هذه الأيام إذا بقي عندها سبع، كما بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لأم سلمة قال: ليس بك على أهلك هوان، ثم بيّن لها: إن شئت سبعت لك وسبعت لهن، وإن شئت ثلثت لك ودرت. فإذا سبع لها يسبع لباقي نسائه، وأما إذا جلس معها هذا القصد ثلاث فإنه بعد ذلك يدور في القسمة. والحديث الثاني حديث الحم والموت، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الأجانب قال: الحم والموت. هذا نختم به. أقول في هذا الحديث أيضا يمكن أن نستخلص أمرا مهما، ألا وهو أن القسمة أو قسمة العدل واجبة من الواجبات. اختلف الفقهاء هل هي واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، خلاف ظاهر بين الفقهاء، والراجح الصحيح أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها واجبة على رجال هذه الأمة، لا سيما وأن الأحكام لا تنزل خاصة لأحد، والأصل عدم الخصوص بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فإذا خاطب الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم أول الأمة دخولا في هذا الخطاب. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني بعدما أفرض يا أيها النبي قال: إذا طلقتم جميعا النساء. وهذا بيان واضح جلي بأن الإنسان يدخل في عموم الخطاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كأمته يجب عليه القسم. فإذا قلنا بوجوب القسم فلا يجوز لامرئ أن يقسم الامرأة أكثر من امرأة، وإلا سيأتي يوم القيامة كما وصف الإنسان بشق مائل. وهذا القسم في الظاهر لا في الباطن، هذا القسم في الظاهر لا في الباطن، يعني الإلف والمودة والمحبة لا يؤمر المرء أن يعدل في القسم بين ذلك. لما؟ لأن هذا لا يملكه، ميل القلب لا يملكه هو، والأرواح جنود مجندة، هو مأمور بسوية القسمة في الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أن هذا قسمي فيما أملك، يعني أنا أقسم ليلة وليلة، تستوي القسمة في المبيت، تستوي القسمة في أن يهش ويبش، تستوي القسمة في حسن المعاملة حسن العشرة، تستوي القسمة في النفقة، وإن كان فيها تفصيل عند الفقهاء، إذ الشرع ليس فيه بالسوية، السوية ليست عدلا، ولكن الشرع فيه العدل. وهي المرأة الغنية ينفق عليها نفقة الغني، والفقير ينفق عليها نفقة الفقير، هذا الراجح الصحيح. فهذه القسمة قسمة السوية في ذلك. أما في المحبة فلا، فكان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وهو لا يملك إيش؟ قلبه، يقصد ميله إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا الفقهاء يرون أن القسمة تكون ليلا لا نهارا، الأصل في القسمة الليل، يعني العدل يكون في الليل، يعني يصح يذهب في النهار للأخرى يصح، لكن لا يضيع حق صاحبة الليلة. يعني احنا نقول نعم يصح أن يذهب للأخرى في النهار، نعم، لكن لا يضيع حق صاحبة الليلة، لا يضيع نهارها. وإلا فعائشة رضي الله عنها أرضاه أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه نهارا، يعني كل نسائه وإن كانت الليلة لواحدة ذهب إليها ليلة. فإذا محل القسمة هو الليل، وللمرء أن يدور على نسائه نهارا، والله تعالى أعلى وأعلم. قلنا القسمة قسمة الظاهر للباطن، والوطء لا يجب عليه العدل فيه. يعني إذا ذهب في ليلة لامرأة وتزوج أربع، فذهب لأول نسائه في الليل فوطئها، فإذا ذهب للثانية في الليلة لا يجب عليه الوطء، ولا الثالثة لا يجب عليه الوطء، ولا الرابعة لا يجب عليه الوطء. فالوطء ليس بملزم به، وملزم في المبيت فقط لا الوطء، هذا الراجح الصحيح. طب وهل له أن يعزل عن واحدة ويطأ واحدة لا يعزل عنها؟ هذا الذي يجرنا إلى الكلام على مسألة مهمة، وهي مسألة العزل، لا سيما أننا كانت هذه المسألة تكملة لما مضى من أداب الجماع أمس كما فصلناه. أما العزل هو أن يجامع الرجل ولا ينزل، أو يجامع ولا ينزل داخل الفرج، يعني يكون في الخارج فلا ينزل. فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يجوز له أن يعزل أم لا؟ بعدما أصلنا بأنه لا يجب عليه مسألة الوطء، الذي يجب عليه القسم فقط، لكن الوطء ليس بواجب. يعني لو ذهب في الليلة لخديجة فوطأها، لا نقول له بأنه ملزم إذا ذهب إلى هند في الليلة الثانية أن يطأها، لا. لكن هل التقبيل لابد أن نقول ملزمه ذلك؟ نقول نعم، لأن في التقبيل مودة وإظهار الألفة، فلا بد أن يفعل ذلك، هذا الظاهر. أما الوط فلا، الوط لا يلزم به. والتفريق بين الاثنين مع أن هذه من مقدمات الوط، قلنا لأنه ممكن في التقبيل يكون تقبيل رحمة، تقبيل تألف استئناس، فنقول لا بد أن يعدل بينهن في ذلك. فإذا قلنا بأنه لا يجب عليه الوط وأراد أن يعزل، هل له العزل أم لا؟ الصحيح أن نقول أولا العزل اختلف العلماء فيه اختلافا شديدا، هل يصح للإنسان ابتداء أن يعزل عن امرأته أم لا؟ اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة. أما القول الأول فهو قول الجمهور، وقالوا بإباحة العزل، يعني له أن يطأ ولو أن يعزل، واستدلوا على الإباحة لحديث عمران أو حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا يستدل به حديث ظاهر جدا، يستدل به الراوي على أن العزل كان حلالا مباحا ولم ينسخ، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لم ينزل من القرآن آيات تنسخ ما كان على الأصل. والأصل إيش؟ الأصل الوطء، الأصل الإباحة، الأصل إباحة العزل، صحيح ولا لا؟ هذا الأصل، وما أتت آية تنسخ هذا الأصل. قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وأيضا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا عليكم ألا تفعلوا، يعني لو عزلتم لا إنكار عليكم، فأباح العزل. فهذا إقرار من القرآن وإقرار من السنة بالعزل. فده قول الجمهور فدلوا بهذه الأدلة. الشافعية قالوا بكراهية العزل مكروه، يعني إذا المرء أخذ بهذا الحكم بالعزل فقد وقع في المكروه، والله يكره ذلك. والمكروه هو الذي يجرم صاحبه عليه الحد ويثاب تاركه وله الأجر. ها؟ في خطأ هنا؟ إيش الخطأ؟ ما يجرم؟ نعم، نقول المكروه لا يأثم فاعله لكن يثاب تاركه، يثاب تاركه. فقالوا بالكراهة. قلنا ولما قلتم بالكراهة؟ قالوا لتجاذب الأدلة، جاءتنا أدلة تبيح وجاءتنا أدلة تمنع العزل. أما الأدلة التي أباحت كنا نعزل والقرآن ينزل، وأيضا الحديث ما عليكم أن لا تفعلوا. وقالوا هذه المبيح، هذا المبيح. وأما الحاضر فحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قال هو الوقت الخفي، سئل عن العزل فقال هو الوقت الخفي. قال فإذا نجمع بين الحديثين بأن نقول الوأد الخفي دلالة على الحرمة، وكنا نعزل دلالة على الإباح، فقالوا هذه تصرف التحريم إلى الإباح، قالوا هذه تصرف التحريم إلى الإباح. القول الثالث وهو قول الظاهرية وهم أسعد الناس بالدليل، قالوا بحرمة العزل، قالوا بحرمة العزل. وهذا كلام صراحة من القوة بمكان، لا سيما وأن السلم عندما سئل عن العزل قال هو الوأد الخفي، وهذا محكم ليس فيه ثمة احتمال. قالوا يا رسول الله على العزل فقال هو الوأد الخفي فنهى عنه، فهذا تحريم. وأما الأدلة التي جاءت على الإباحة رد عليها برد قوي متين. تعرف الرد إياها أيمن؟ ترد على واحد يقول لا التحريم العزل على التحريم. أنا محمد لا، أنا أريدك ترد علميا. هم قالوا الآن الوأد الخفي العزل فهو حرام، كيف الرد على الأدلة المبيحة؟ جيد، يعني عايز تقول إن هي على النسخ كما يقول الأخ. طب ماشي، وقال الوأد الخفي سئل عن العزل قال يا الوأد الخفي. الله أكبر، لا فض فوق. هذا الذي يرد به تأصيلا. نقول كل الأدلة التي أتى بها الجمهور أدلة معضدة للأصل وليست ناقلة، والأدلة التي جاء بها ابن حزم أدلة ناقلة، والناقل عن الأصل يقدم على المعضد للأصل. هذا من التأصيل العلمي الصحيح، الناقل عن الأصل هذا يقدم على المعضد للأصل. وقال المسلم الوأد الخفي وهذا ناقل عن الأصل، وهذا صراحة من القوة بمكان. لكن أقول والله أعلم أدين الله، لأن الراجح في ذلك أن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. إن كان العزل عن حرة فلا يجوز، إن كان العزل عن حرة فلا يجوز فهو الوأد الخفي، وإن كان العزل عن الأمة فهو يجوز. والدلالة على ذلك أننا أثبتنا ما أثبته الشرع، لأن حديث جابر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإماء، عن العزل عن الإماء. لما؟ لما فتح الله الفتوح على المسلمين على أهل الإسلام يسر عليهم مسألة الغنائم، وكان يقع في السهم المرأة سرية يتسرى بها يتمتع بها المرء، بعدما يتمتع بها المرء يريد أن يبيعها يكسب فيها المال، وهذا مشروع طبعا كما فصلنا القول فيها قبل ذلك في مسألة الإماء والعبيد، فيتمتع بها ويريد أن يبيع هذه الأمة. عندنا شرع بأن أم الولد لا تباع، وإن كان المسألة خلافية في القضية لكن الراجح أم الولد لا تباع. فإذا جامعها فولدت له ولدا فإنها صارت أم ولد، وإذا صارت أم ولد منع من أن يتربح من بيعها، فلا يجوز له البيع، لا سيما وأن هذا ظاهر عند الصحابة. لذلك استأذن النبي في العزل حتى يستفيد بعدما يتمتع بها، إذا كان الإعواز موجود ويريد المال فيرزقه بإيش؟ بهذا المال. فالصحيح الواضح أن نقول في هذه المسألة على التفصيل، في مسألة العزل على التفصيل، هذا التفصيل الأول بأن إذا كان العزل الحرة فلا يجوز بحال من الأحوال، ويستثنى منه فقط إذا قال الأطباء يعني الطبيبة الثقة قالت تكرار الحمل للمرأة يضر بصحته، فهنا نقول للرجل له أن يعزل، نقول للرجل له أن يعزل في ذلك. لماذا؟ لأنه يدور مع الشر حيث دار، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم. فكل هذه الأدلة مانعة من أن يتجشم المرء الصعاب ولا يهلك نفسه. فإن كانت الطبيبة الثقة قالت ذلك وقالت ان الحمل يدر بها له العزل، ويكون هذا من باب ايش؟ الدورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، فان شفيت فلا يجوز العزل. هذه الحالة الاولى. اذا الحالة الاولى مع الحرة يحرم العزل، لا تنظيم ولا تحسيب، كما يقولون تنظيم الأسرة، أو تقول المرأة لا أستطيع أن أربي ابني إلا بعد 3 سنوات، إذا أتيت بابن آخر ممكن أربيه عشان يحسن التربية. كل هذا كلام مخالف لمقصود النكاح ومخالف لمقاصد الشريعة. أما إذا كانت المسألة فيها مهلكة للأم أو فيها مضرة على الجسد غالبة، نقول يجوز لك العزل من باب الترخيص لا من باب الإباحة الأصلية. وأما بالنسبة للإماء فيجوز العزل، يجوز العزل، وإن كان هو خلاف الأولى أيضا، لأن الرسول سماه الوعد الخفي فهو خلاف الأولى. والدلالة على ذلك أن في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جل في علاه إذا قدر الولد ولو أمن على حجر سيأتي هذا الولد، فالمسألة دائرة مع القدر حيث دار. فالصحيح أن نقول وهو خلاف الأولى، وإن كانت الإباحة موجودة بالنسبة للإماء لكنه خلاف الأولى. هذه هي المسألة التي تختص بهذا الباب. ونكون قد انتهينا الآن من أبواب الجماع، فندخل على الباب الآخر وهو باب الصداق، وننهي اليوم الكلام على باب كتاب النكاح من الصداق، ويبقى لنا فقط مسألة البكر والسيب وولاية الإجبار، وأيضا مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية وجعل اعتقها صداقها. إن شاء الله بإذن الله يكون إما الغد أو بعد الغد، ونكون قد انتهينا من كتاب النكاح. نسأل الله لرعاية أن يتم علينا باقي الكتب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتها بما معك من القرآن. المرأة جعل الشرع لها كرامة، أيما كرامة، بعدما كانت كالخلقة البالية، بعدما كانت مهملة في الجاهلية تتوارث تباع وتشترى يحدث لها الوقت، جعل الشرع لها كرامة عالية وسامية، وأيضا جعل لها يعني مملكة تستطيع أن تظهر مكانتها وتظهر علوها وتظهر محاسنها في هذه المملكة، ألا وهي البيت. فمملكة المرأة والزوجة في بيتها، يظهر حسن خلق المرأة في البيت، يظهر حسن تصرف المرأة مع أولادها مع زوجها. فإن كانت امرأة سبابة لعانة، امرأة سيئة الخلق، امرأة سريعة الاتهام أو سيئة الظن، فهذه لا يصح أن تكون تحت رجل يريد امرأة تعينه على الخير، هذه تعكر عليه لا تعينه على الخير. فإن كانت هذه المرأة التي جعل الله لها هذه الكرامة وجعل لها هذه المكانة في مملكتها، أيضا أباح لها أن تختار من يعني يقوم بدينها، من تسعد معه إلى أن تصل إلى ربها جل في علاه بسلام، ولها أن تعرض نفسها عليه. وهذه المسألة ما أدري من يخالف فيها، بل هذا بالاتفاق، والسنة القولية والفعلية تدل على ذلك. جاءت المرأة وكانت فقيها لبيبة أريبة تريد أن ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن ترافق من أكرم خلق الله على الله جل في علاه، فذهبت تهد نفسها للنسل. لكن أنكرت عائشة على مثل فعل هذه النساء، والإنكار ليس إنكارا في هذا، لا، الإنكار على من؟ الإنكار من باب الغيرة. قالت: أو تعرض المرأة نفسها؟ نعم تعرض المرأة نفسها، لكن هي مسألة الغيرة، بل هي من شدة الغيرة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله جل في علاه في الكتاب الحكيم: وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، قالت: ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه غيرة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا المقصود، هذه المرأة ممدوحة غير مذمومة، وقد ائتست وأخذت بالسنة وعرضت نفسها على النبي، وعمر بن الخطاب فعل ذلك، وأكثر من سعيد بن سيف فعل ذلك. عمر بن الخطاب عرض حفصة على أبي بكر، وعرض حفصة على عثمان رضي الله عنهم، لكن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن المرأة لا يشيلها ولا يقلل من كرامتها العلية التي جعلها الشرع أن تعرض نفسها، لكن إن كانت المرأة تعرض نفسها على رجل وتلح عليه وهو ما يستطيع أدبا، لأن سلم من أدبه الجم ما رفضها كما سنبين. فإذا لا وجدته مثلا يأتي بالأعذار يبين أن الأمور ليست ميسرة، فلابد أن تعرف أنه لا يردها، لكن هذه كل لبيب بالإشارة يفهم. فإن كانت امرأة صالحة تعرضت نفسها فكف عنها المرء، فلابد أن تفهم أن الكف هذا له علة ووراء الأكمة ما وراءها، لكن الأدب النبوي والمروءات والشهامات تمنع الإنسان أن يرفض امرأة عرضت نفسها عليه. جاءت المرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر فيها فصعد فيها النظر وخصت، ثم فهم ذلك، بقيت واقفة ففهم ذلك الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن لم يكن لك بها عرب، إن لم يكن لك بها رغبة فزوجنيها يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس شيئا، فقال ما عندي من شيء إلا إزاري. هذه فيها دلالة واضحة جدا على الفقر المضغى الذي كان فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وميزان الناس ليس بالفقر بحال من الأحوال ولا بالغنى، ميزان الناس عند رب الناس القلوب والتقوى والورع وحسن الخلق. حسن الخلق مدركة لعلو الدرجات، وسوء الخلق ولو كان أعلم أهل الأرض وكان سيء الخلق لا يمكن أن يقبله الإنسان، وسوء الخلق وحسن الخلق يعرف بضوابط الشرع، يعرف بضوابط الشرع، وإلا فالحدة ليست من سوء الخلق، يعني الحدة أو الشدة أو العصبية لا نقول أن هذه من سوء الخلق، بل من أماجد الناس كان فيهم حدة، لأن هذه طباع، فالطباع تخالف مسألة حسن الخلق وسوء الخلق. وإلا فزينب بنت جحش وصفتها عائشة رضي الله عنها أرضاها وقالت هي التي كانت تساميني عند رسول الله، تداني مكانتي عند رسول الله، قالت وعندها حدة وسرعة فيئة، يعني عندها الحدة لكنها دائما ما كانت سريعة الرجوع. وأبو بكر كان نفس الأمر، أبو بكر كان محرما وطلب من عبده شيئا فلم ينفذ، فقام أبو بكر وعلى عبده فضربه وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويضحك ويقول انظروا لهذا المحرم ماذا يفعل، انظروا لهذا المحرم ماذا يفعل. فالحدة ليست من سوء الخلق، هذه من باب الطبع، لكن الأولى منها الرفق، ما كان رفق في شيء إلا زانة. الغرض المقصود، فمن حسن الأخلاق كان الصحابة عندهم الفقر، لكن كان عندهم ديانة وحسن أخلاق. والفقر كما قلنا ليس ميزانا. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ماذا تقولون في هذا الرجل، وكان غنيا ثريا ذا جاه، فقالوا هذا حري به إذا تكلم أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح أن ينكح، يعني هذا له المكانة. لما؟ لأن مقياس الناس غير مقياس رب الناس، مقياس الناس الدرهم والدينار. ثم مر رجل آخر رص الهيئة فنظروا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في هذا، قالوا هذا حريم به إذا تكلم لا يسمع، وإذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا ينكح. لما؟ لأن لقصور النظر في الغنى الثراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا عند الله بملء الأرض من هذا. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الصحابة الأخيار كان فيهم من فيهم من الفقر والشدة والفاقة، وكانوا أفضل الناس وأخير الناس. فقال ما عندي إلا إزاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست أنت بلا إزار، يعني إذا كانت هي أخذت الإزار مهر وأنت لا إزار عندك ولا شيء عندك جلست بلا إزار، التمس ولو خاتما من حديد. التمس الخاتم من الحديد ولم يستطع أن يأتي بالخاتم من الحديد. قال يعني كم تحفظ من القرآن، فقال أحفظ سورة كذا وكذا، قال زوجتكها على ما معك من القرآن. وهذه حل الإشكال، لا أن زوجه من أجل حفظ، زوجه على أن يعلمها هذه السور التي حفظها، فجعل التعليم أجرة، وهذا الذي أخذه بعض الذين يقولون بجواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، وهي مسألة فقهية لا أفصل فيها لأني فصلت فيها قبل ذلك. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، أولا الألفاظ التي ينعقد بها عقد النكاح، الألفاظ التي ينعقد بها عقد النكاح، وقع الإجماع بين العلماء أن عقد النكاح يصح بلفظين اثنين جاء النص عليهما في الكتاب وفي السنة، الزواج والنكاح. الزواج والنكاح، أن يقول الرجل زوجتك ابنتي، ويقول الثاني قبلت، أو يقول أنكحتك ابنتي ويقول الثاني قبلت. بالإجماع قالوا يصح العقد بهذا اللفظ، والدلالة على ذلك قول الله تعالى وأنكحوا الأيامة، وقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وأيضا دل على ذلك في بعض الوقت أنكحنيها في هذه الأحاديث، والصريح كما في حديث الباب قال زوجنيها يا رسول الله، فبالزواج أيضا يصح، يقول زوجتك ابنتي موكلتي ويقول قبلت، وهذا بالإجماع. واختلفوا فيما بينهم إن كان بلفظ الهبة، إن كان بلفظ الهبة يقول الوكيل وهبتك ابنتي، فيقول الثاني قبلت، فهل يصح العقد بذلك أم لا، لا سيما وأن الهبة لفظ يدل على التمليك، صحيح ولا لا، ويمكن أن يكون بمقابل وغير مقابل. فالشافعية قالوا لا يصح العقد بلفظ الهبة، قالوا لا يصح العقد بلفظ الهبة. لما؟ قالوا لأن العقد عقد شرعي، وإذا كان عقدا شرعيا فألفاظه تعبدية، فإن كانت ألفاظه تعبدية لا نأخذها إلا عن طريق الشرع، وهذا كلام من القوة بمكان، لا سيما وقد جاء الشرع بزوجتك أو أنكحتك، فقال وهبت لك ابنتي لا يصح، لأنها ليست بسلعة، وأن عقد النكاح له ضوابط شرعية فلا يجوز ولا يصح العقد. فإذا قال الرجل لزيد، قال لعم وهبت لك ابنتي، فقال قبلت وذهب بها فدخل بها، فعند الشافعية العقد مفسوخ ولا يصح، ولا مهر المثل بما استحل من فرجها، ولا مهر المثل بما استحل من فرجها. القول الثاني قول جماهير أهل العلم، وقالوا بصحة أن يقول الوكيل وهبت لك ابنتي، لفظ الهبة يصح الزواج وعقد النكاح بذلك. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، فقالت وهبت لك نفس، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح، فقالوا هذا دليل واضح جلي، فقالوا إما أن نقول بأنه يصح وهذا هو الأصل، لأنها إن قالت وهبت لك نفسي وصرح بها الكتاب فالعقد يصح. الشافعية قالوا لا، لا يصح، وردوا على هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الأول قالوا وهبت لك مهري، وهبت لك مهري لا نفسي، يعني يصح أن تهب المهر لمن؟ للزوج، فكانت المرأة الواهبة واهبة للمهر، ما ليست واهبة لإيه؟ لنفسها. طيب هذا الوجه الأول. قالوا الوجه الثاني نقول هو على ظاهره العقد يصح، بأن تقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفس، فيقول قبلت، فيقولون وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم قرينة بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله في ختام الآيات قال خالصة لك من دون المؤمنين، وهذه دلالة واضحة جدا للشافعية الذين قالوا بالتخصيص. صراحة كلامهم من القوة بمكان، كلامهم من القوة بمكان. ولولا أن الصحيح أن نقول بأن عقد النكاح يعني هو دائر بين أن يكون تعبدي ودائر بأن لا يكون تعبدي، فإن رجحنا أنه تعبدي فكلام الشافعية لا محيد عنه، وهو كلام صحيح سديد بحال من الأحوال. وإن قلنا لا مسألة النكاح لأن الشرع جاء بالتوسعة أن اللفظ ليس تعبديا، نقول بقول الجمهور، لا سيما إذا جاء الرجل وقال له جوزتك بنتي، قال له قبلت، يعني بالجيم مثلا مش بالقاف، يعني لا يقول جوزتك والثاني يقول قبلت، فلا يصح أن نقول العقد هنا مفسوخ، والصعيدة هيطلع علينا موتونة، ده يبقى فيه فقر لا يمكن ينتهي إلى يوم القيامة، صحيح ولا لا؟ ما هو يقولون بذلك، يعني إذا قال بهذه الألفاظ وأنت لو سمعتها تقول لا، ليست هذه الألفاظ التي جاء بها الشر. فالصحيح أن نقول المسألة على الاتساع، وأن الألفاظ التي يصح بها الزواج ألفاظ كثيرة جدا، وأوسع المذاهب في ذلك هم الأحناف، حتى أنهم قالوا لو قال بعت لك بنت، يعني أو قال بلفظ فيه التمليك مع المعاوضة فالبيع صح ذلك الزواج. ونحن كما قلنا تيسيرا على الأمة نقول بذلك. هذه هي المسألة الأولى. وأما الرد على الشفاية فنقول هذا نص من الكتاب يبين أن هذا لفظ من الألفاظ، أو قل غالب الأنكحة تكون على هذا اللفظ، إما زوجتك وإما أنكحتك، يعني على الغالب، والغالب لا مفهوم له. المسألة الثانية، هل يصح النكاح بلا مهر؟ هل يصح النكاح بلا مهر؟ نقول لا يصح عقد النكاح بلا مهر. لو تزوج الرجل امرأة على ألا ينهرها فهذا العقد لا يصح وهو مفسوخ، لأن المهر ركن من أركان النكاح. وقول مهر احترز به من إيش؟ أقول المهر ركن من أركان النكاح، وقول مهر احترز به احترز من إيش؟ عندك هذا غلط، شفت بقى؟ ليست عندك، فلا تدعي شيئا ليس عندك. لا، الأيمة خليها قاعدة أحسن، ما يشتلوها. أيمن احترز بإيش؟ مفيش. أستاذ محمد احترز بإيش؟ مفيش. جزاكم الله خير شيخ أحمد، ما في. شيخ قاسم لا نراه. وصبري صبرنا عليه طال، وصبره علينا طال، وصبري لا يصح أن يتقاعس، هو رجل من أفزاز طلبة العلم، لكن عشان المولود نحن نغض الطرف عن الشيخ صبري. أسأل الله ربنا يحسن إليك. هذا احتراز من أن أقول من الأركان تسمية المهر، مفهوم ولا لا؟ يعني لو تزوجها على مهر غير مسمى صح العقد، فهموا؟ رك العقد من أركان العقد وجود المهر، وإن لم يكن مسمى، وليس من أركانها أن تسميه، مش فهمين؟ فهمتم؟ يبقى الأصل لو تزوجها على لا مهر قلنا العقد مفسوخ، لا تزوج على مهر ولم يسمي قلنا إيش؟ العقد صحيح، ووجب عليك الآن إما أن تسمي وإما أن يكون لها مهر المثل. طب إيش الدلالة على قولي هذا بأن المهر هو الركن لكن عدم تسمية المهر ليس ركن؟ وضقتم على القاعدة، ائتونا بالأدلة. قال التمس ولو خاتما من حديد صحيح، دي دلالة على إيش؟ على أنه يقول لو كان الأمر بلا مهر لما قال له اذهب الى الحديد، هو الحديد اقل شيء. قال ما عندي الا ازاري، كاد يوافق ان السلم لولا انه ايش ليس له الا هذا الازار. فهذه فيها دلالة واضحة انه لابد ان يكون هناك ثمة مهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والصداق مشروع بالكتاب والسنة واجماع الامة، اما بالكتاب قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، واما السنة فحديث الباب قال التمس ولو خاتما من حديد. وفاطمة رضي الله عنها أرضاها أبى النبي صلى الله عليه وسلم على علي أن يدخل عليها إلا أن يأتيها بصداقها، صحيح ولا لا؟ وأيضا أجمعت الأمة على وجوب الصداق لصحة عقد النكاح، على وجوب الصداق لصحة عقد النكاح. أما الأدلة على أنه لا يجب التسمية وإن كانت خلاف الأولى، دليل واضح جدا من الكتاب، قال الله تعالى وإن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا، صح؟ قال إيه فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. في الآية الأخرى قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. يبقى الآية الأولى بيّنت أنه لم يفرض لهن فريضة، فأمر أن يمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولما سمى المهر قال فنصف ما فرضتم، هذه الآية. والأمر الثاني كما قال الأخ الكريم، حدثة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه جعل لها مهر المثل، مهر المثل المهر اللي هو الإيش، أو قال لها المهر مطلقا، والمهر هذا كما قال الفقهاء يكون يعدل مهر المثل. يبقى إذن الأول الصداق ركن من أركان العقد، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، ودرج معه وكاد يقبل الإزار، فإلا أنه لم يجد إلا إزارة، ثم قال زوجتكها على ما معك من القرآن، دلالة أنه لا يجوز أن يزوجها على غير شيء أو على عدم وجود المهر. إذن الصحيح الراجح في ذلك أن المهر ركن من أركان العقد. المسألة الثالثة جواز أن يكون المهر التعليم، جواز أن يكون المهر تعليم القرآن. الإنسان قال زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها من القرآن. طبعا الأحناف والأحناف توسعوا في ذلك وقصوا قياسات عظيمة جدا، أن هي ممكن أصالة يعني تجعل مهرها أن تستأجره على عمل معين مدة معينة حتى لا يكون في غرر، يعني تستأجره إلى حمل مثلا متاع لأبيها إلى بيتها، أو تستأجره على أن يصنع لها دولابا معينا سيارة معينة مثلا، فتستأجره على ذلك ويكون مهرا له. والدلالة على ذلك واضحة جدا في قصة مشهورة جدا ولا تخفى على طلبة العلم أبدا، ولو خفيت يبقى انتهينا ولا جلسنا ولا نجلس. أيوة، موسى عليه السلام قال على أن تأجرني يا سمان حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وقد حدث القبول وأزد له المعروف موسى عليه السلام وأتم العشرة كما بينت الآيات. الغرض المقصود يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا. اهتب لها فرصة من يقول بجواز أخذ الأجرة على القرآن، وأنا قد فصلت في هذه المسألة القول، والذي أدين الله به هذا الحديث لا يصح لهم أن يكون إيش دليلا مستقلا، لا يصح أن يكون دليلا مستقلا. ليش؟ لأن الرجل لم يقل بأني أعلم بألف جنيه أو بألف درهم، ولم يسمي، صح ولا لا؟ فهذا الحديث لما ندين الله به، قلنا الارتزاق وعدم الاشتراط هو الذي يحل لك أو يحل لك إذا كنت تحفظ القرآن، وهو هنا علمها على قدر غير محدد، ما قال إننا أعلم السورة بألف أو بألفين، صحيح ولا لا؟ فنحن نقول بأنه يجوز أن يأخذ الأجرة لكن ارتزاقا، وأيضا بعدم وجود الشرطية، إذا لم يكفيه بيت المال يأخذ ما يكفيه فقط. وقد فصلنا القول قبل ذلك، لا سيما وأن الأحاديث والأثار المحكمة جاءت تحرم أخذ الأجرة على القرآن، كما قال سلم من أخذ قوسا على تعليم القرآن طلده الله قوسا من نار يوم القيامة، وقالها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لعباد بن الصامت عندما علم أحد الصحابة فأهداه قوسا، قال إن أخذتها أخذت قوسا من نار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به، وهذا محكم. وهناك حديث آخر أقوى من ذلك في الإحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يتعجلونه قبل أن يتأجلونه، يتعجلونه ولا يتأجلونه. ما معنى ذلك؟ يتعجلونه ويأخذون الأجر، ولا يتأجلونه يعني عند الله جل وعلا يوم القيامة، فكأنه يشير إليهم اقرأوا القرآن حسبة لله جل في علاه، وعلموا القرآن حسبة لله جل في علاه قبل أن يأتي أقوام يقولون الربع بعشرة والختمة بخمسة آلاف والقراءة الخامسة بتسعة عشر ألف، هذا لا يجوز بحال من الأحوال كما بينا، وهذا قد تجرأ على قوس من نار نعوذ بالله من الخزلان. المسألة الرابعة على ذلك أنه لا حد لأقل المهر، كما أنه لا حد لأكثره، حتى نقول بحق، يعني قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون البهتان قنطارا، فلا حد لأكثره. هذا رجع صحيح، طبعا يستدلون بحديث عمر بن الخطاب وحديث ضعيف منقطع، ان المرأة قامت لعمر بن الخطاب بعدما شدت في مسألة المغالاة في المهور فقالت ماذا تفعل بقول الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا، فقال كل النساء او قال كل الناس افقه منك يا عمر، هذا لا يصح، لكن نحن نستأنس به، لا حد لأكثره وايضا لا حد لأقله، وهذا في قول الجمهور لا سيما وان مسلم رضي بالزواج من بإزار لولا انه لم يجد إزارا غيره التمس ولو خاتما من حديد، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن، لكن المالكية والأحناف خالفوا، أما المالكية فقالوا أقله ربع دينار، قالوا أقله ربع دينار ثمن المجن، وهذا لا دليل عليه، وأما الأحناف قالوا أقله عشرة دراهم، يعني أقل إيش الثمرة، ثمرة الخلاف إيش الثمرة هنا، لو أقل من عشرة دراهم أقل من ربع دينار نقول لا، ما يقولوش العقد فاسخ، لها يقولون العقد صح ووجب عليه أن يعطيها الربع دينار وعشر دراهم، لأن المهر حتى لم يسمى قلنا مهر المصر أقل وكذا، والنخ قال أقل أربعون، والصحيح الراجح أنه لا حد لا أقل، بل تزوج كما صح عن عمر أن نمسلا وعائشة أن نمسلا تزوج جميع نسائه ولم يبلغ إلا الخمسمائة درهم، يعني جميع النساء ثنتا عشرة وقيه 500 درهم، هذه فقط التي كانت تعتبر صداقا لإيش لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كلية 500 درهم، فالصحيح أن نقول لا حد لأقل المهر. المسألة الأخيرة هي مسألة الوليمة، وهذه جاءت في بعض الروايات الأخرى أن سلم قال لعبد الرحمن أول مولاه بشاه، الصحيح أن الوليمة على خلاف الجمهور يرونها مستحبة، والصحيح أنها واجبة وليست واجبة بشاه، بل هي واجبة بأي شيء، بأقل شيء بالسمن والعسل والسويق، كما كان سلم قد صنع لزينب أو لصفية رضي الله عنهن ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا حرص القائد على وصول النفع للرعية، حرص الراعي واستفراغ الوث وبذل الجهد لوصول الخير للرعية. فشتان شتان ممن لا يجتهد إلا في وصول التعب والعناء للرعية مثلا أو للإيذاء للرعية، وبين من يستفرغ الوسع ويبذل الجهد بوصول الخير إلى الرعية أو النفع للرعية. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أصالة إن خالف أحد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبقدر المخالفة فيها قدر العقاب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن من يعني ولاه الله على الرعية فاحتجب عنهم أو أساء إليهم احتجب الله عنه يوم القيامة، بل إذا ولاه الله الرعية فغش هذه الرعية يأتي يوم القيامة بسخط من الله جل في علاه وحرم الله عليه الجنة، نعوذ بالله من الفزلان. فنسأل الله جل في علاه أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى أن يبذلوا الجهد ويستفرغوا الوسعة في وصول الخير والنفع للرعية، وإلا فالحساب عند الله شديد على الرعية وعلى الوالي، ما من أحد تزول قدمه عند الله جل وعلا إلا وسيسأل، ولكل حق لابد أن يؤدى، ولي الأمر حق السمع والطاعة، فلابد أن تسمع وتطيع ديانة إلا في معصية، فعليك ألا تسمع ولا تطيع ولا تفسد. وأيضا الولي أو الراعي عليه حق أمام الله جل في علاه ألا يبخس أحدا حقه وألا يظلم الرعية وألا يمنع عنهم أو يحجب عنهم الخير ولا نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة لفعل الراعي مع الرعية، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفرغ الوسر ويبذل الجهد لوصول الخير للرعية. الثاني جواز أن تهب المرأة الصالحة نفسها وتعرض نفسها للمؤمن الذي يقدرها، وعليها أن تكون لذيذة، إن كان الرجل لا يريدها فتفهم من ذلك فتمتنع عن ذلك، وإن ولدت الصالح التي تعلم أنه أو تأمل أنه يرضى بها فلا شيء عليها ولا مشاحة، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهي سنة قد ماتت نسأل الله إحياءها، لأن النساء كثرت والرجال قلت والصالحات أيضا يبحثن عمن يطيع الله جل وعلا ويرضي الله جل في علاه في النساء. السالفة بركة النكاح في قلة المهور، بركة النكاح في قلة المهور، وهذه تستنبط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس ولو خاتما، بل قال زوجتكها على ما معك من القرآن ولم تعترض المرأة، ولم تعترض المرأة، دلالة على أن ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير كل الخير. الفائدة الرابعة الأصل في الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة إلا أن يدل الدليل على ذلك، ما الدلالة وجه الدلالة أو وجه الشاهد الذي استنبطنا منه هذه الفائدة؟ أنت أردت أن تأتي بها فبعدت بس جيد. جاءت وعهدت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها تأدبا كما سنبين في الفائدة المستنبطة. أيها الآن هي عهدت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولم تهب نفسها لغيره ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم هبي نفسك لهذا الرجل، صحيح دلالة على أن إيش؟ على أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمم، لذلك الرجل قام قال زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هات عندك شيء؟ لا، قال زوجنيها، ما هي خاصة، خاصة أن يتهب نفسها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال له زوجنيها، طلبها هو، ما وقف حتى تهب هي نفسها له، هو الذي طلبها. طيب الفائدة الخامسة يجوز للمرأة أن ترتدي إزار الرجل، أو قل حتى نقيد يجوز للمرأة أن ترتدي إزار الزوج، لما؟ حتى لا تتشبه بالرجال، ولعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. طب ولما أبحنا؟ قلنا أبحنا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما عندي إلا إزاري، قال لو أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، وهذا في ضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر لأن المرأة أن ترتدي الإزار. فالإزار أنا استنبط استنبط فقط أجره بشدة، لما؟ لأنه قد ورد عن فحل من فحول أهل الفقه الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، هذا الذي لم نجد له نظيرا حتى الآن، كان يقول بحرمة لبس البنطال للمرأة، أقول هذا تشبه بالرجال ما يصح، وحتى رجل بأذني سمعته لما سأله قال هي تمتعني، تمتع نظري به، فلترتديه لي وأنا زوجها، قال لا تجلس لك بغير ثياب تمتعك أكثر، لكن ببنطال لا، لأن هذا حرام، قالها بالتصريح هكذا. والصحيح أن هذا الحديث ظاهر جدا، كأن المرأة يمكن لها أن ترتدي إزار الرجل أو بنطال الرجل وإن كان تمتعه بذلك، وهذا ليس من باب التشبه ولا من باب التبرج. نعم يحتمل، لكن هذا الاحتمال لا يغير ما نقويه نحن، يحتمل نعم أنها تغدو وتبيعه وتأخذ الأجر، لكن أيضا يحتمل أن ترتديه ولا لا، عندنا مانع؟ هنا في مانع؟ ما في مانع، صحيح ولا لا؟ فعندنا ما عندنا وجه نأخذ به جيد حتى لو ذلك، لكن هو إزار الرجل، نحن نتكلم عن أنه إزار الرجل. فإذا قلت أنه زي مشترك هقول لك أيضا البنطال زي مشترك. الآن في الإيش؟ نعم البنطال زي مشترك، المرأة لو ارتدت البنطال تحت الجلباب ما أحد ينكر عليه، فيصح لذلك أن نقول للمرأة أن تمتع زوجها بمثل هذه الثياب، وهي ثياب مشتركة، والله تعالى أعلم. الفائدة السادسة من الأدب، إذا عرضت امرأة نفسها على الرجل مرؤته تمنعه أن يردها، فإن كان يصعب عليه أن يقبلها فله أن يتعلل بعلة لطيفة وبأدب جم حتى يردها عن نفسه. من الأدب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سكت وما قال لها أنت لا تستحقيني، أو قال لها أنا لا أريدك، أو أنت لا، سكت النبي صلى الله عليه وسلم دلالة أنه لا يريد. فإن كان الحاح مستمر وهو شديد على المرء أن يردها بلطف، أن يتعلل ببعض العلل التي تمنعه أو تبين أنه يمنع من أن يتزوجها، وهذا أدب جم. وقصص الصالحين في ذلك كثيرة، يعني الأصم لما سموه أصما؟ لما لقب بهذا؟ وغيره عامة، رجل جاءت امرأة من خلف الستار قالت أقسم عليك بالله لي عندك طلب فلا تردني، وكانت من مروءته يعلم أن هذه من الشهامة والمروءة، من مروءته ألا يرد طالبا، فقالت لبي، فقالت أريد أن أكون زوجة لك، فقال قبلت. يعني طبعا الزواج لسه ما حصلش لكن هو أعطى الوعد، قال قبلت. فلما تزوجها ونزع الستار وجدها أسوأ خلق الله منظره، ومع ذلك عاش معها ورضي بها من باب المروءات، ما استطاع أن يردها. فكثير من الرجال لهم المروءات هذه لا يرد، فإن لم يستطع أن يعني أن يقبل فله أن يتعلل بأدب، وهذا أيضا من تمام المروءات. الفائدة السابعة هي فائدة قوية لكننا نردها أيضا لسيد لشيخنا وسيد مشايخنا، فضيلة الشيخ هو شيخنا وشيخ مشايخنا وسيد مشايخنا في البلد هنا، بل في كثير من الأنحاء. شيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، هي مسألة صراحة، هذا الحديث حجة لمن يقول بأن النقاب ليس بواجب، هذا الحديث حجة لمن يقول بأن النقاب ليس بواجب، وهذا يرجع فيه، يعني يرجع فيه الشيخ، هو الذي يفصل في هذه المسألة. أسامة داود الشيخ أو الشيخ سعيد من كبار مشايخنا الأفاضل الأمجد، جميعهم لهم الفضل علينا ولهم المنة علينا ولهم الخير، وهم الذين أدبونا وعلمونا هذا العلم، نسأل الله يرفع درجاتهم في الأليين ويجعلهم مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين. لكن نحن نقول هذا الحديث أيضا حجة، ويفصل فيه ترجع فيه الشيخ يفصل لك في المسألة، إذ المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي بين العلماء، وأنا متوقف في هذه المسألة، لا أقول بأن هذا راجح أو هذا مرجوح، حتى يعني لا أصحاب الصحف والمجلات لا يرفعوا لنا رأسا الآن، أنا متوقف في المسألة وقلت يرجع فيها، يعني لا يصح من الأدب أن يوصف في مسألة قد تبحر فيها مثل هذا الشيخ العظيم، وقد قالها الشيخ صالح للشيخ حمد الله، قال وأصبح القول في المسألة هو قول الشيخ محمد بن سعيد، وليس لأحد أن يتقدم بين يديه في هذا الباب، هذا إحقاقا للحق وإظهارا لما الخلال الحسنة لمشايخه. فلكن أنا أقول هذا الحديث حجة لمن يقول بأن النقاب ليس بواجب، إيش الدليل؟ صعد فيها النظر وشافها، والثاني شافها وقال زوجنيها، صحيح؟ لكن بيرد أصحاب الذين يقولون بالنقاب واجب، يقولون هذا الحديث قبله نزول آية الحجاب، وطبعا دونهم خط القتال في ذلك، هو عامة مسألة تأليف واجتماع، فالله أعلم بالصواب. لكن نحن نقول القاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. وبهذا أكون قد انتهيت من يعني معظم كتاب النكاح. في الغد سنأخذ سد الذرائع، ومعه حديث البكر، البكر والأيم، حديث البكر والأيم، لأنه في مسائل عظيمة جدا في ولاية الإجبار، وأيضا الكلام على مسألة المرأة التي تتزوج بلا ولي، لأن الخلاف فيها صراحة يعني ابن رشد يقوي في بداية المجتهد جدا، ويبين أن يمكن الصواب هو أن للمرأة أن تزوج نفسها بغير وليها، يعني ابن رشد يميل إلى هذا القول ويقويه جدا. فغدا نبحث المسألة ونبين أن هذا القول من الضعف بمكان، وإن كان الخلاف جاء معتبرا لكن يصح الإنكار فيه لأنه مصاب لصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم.